على بوابكم، على بوابكم، على بوابكم عبد ذليل، على بوابكم عبد ذليل، على بوابكم عبد ذليل، كثير الشوق ناصره قليل، له أسف على ما كان منه، وحزن من معاصيه طويل، على أبوابكم عبد دليل، كثير الشوق ناصره قليل، له أسف على ما كان منه، وحزن من معاصيه طويل، يمد إليكم كف افتقار، فدمع العين منهمل يسيل، يرى الأحباب قد وردوا جميعا، فليس له إلى ورد سبيل، أكون نزيلكم ويضام قلبي، وحاشا أن يضام لكم نزيل، فإن يرضيك طردي وبعدي، فصبري في محبتكم جميل، وحقي ولائكم وشديد شوقي، سلوي عن هواكم مستحيل، وحقي ولائكم وشديد شوقي، سلوي عن هواكم مستحيل، قضيت بحبكم أيام عمري، فلا أسلو وهل يسلى الجميل، قضيت بحبكم أيام عمري، فلا أسلو وهل يسلى الجميل، فلا أسلو وهل يسلى الجميل، عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق وقل زادي، فأنت ذخيرتي وبك انتصاري، وفيك تألهي وبك اعتمادي، ولو قصيتني وقطعت حبلي، وحبك لا أحول عن الوداد، فجد بالعفو يا مولاي.